المعروف أن تلقى أخاك بوجه القلب، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليهم بسر. وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتم بما تعلم فيه، فإن أجره لك وبلاؤه على من قالك. وقال صلى الله عليه وسلم: من الصدقة أن تسلم على الناس وأن تطلق الوجه، بل جاء التأكيد على لازم ذلك وهو طيب الكلام. فقال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وجعل من أسباب دخول الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام، وأكد ذلك بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحكي هذا الخلق الرفيق بتصرفاته وأفعاله داخل الأسرة ومع أفراد الأمة ليؤكد على حسن القدوة. أخرج الخرائطي والحاكم وغيرهم عن عمرة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا مع نسائه؟ قالت: كالرجل من رجالكم، إلا أنه كان أكرم الناس وألين الناس ضحاكا بساما. وأخرج البزار عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قومي أتاه العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيت أطلق الناس وجها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا. وعند الطبراني قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضحك الناس وأطيبهم نفسا. وكان صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما، يعني لا يقهقه. وعند الترمذي قال: وعند الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فيا أيها الحبيب، ليكن لك في حبيبك قدوة، ولتعلم أن البشر وطلاقة الوجه من أيسر الصدقات وأكثر ما يجلب الوداد ويطمئن النفس ويجم الفؤاد ويذهب الهموم والغموم. فاملأ به بيتك، املأ به بيتك، وأضفه على أسرتك، وأشعه في مجتمعك وعلى زملائك في العمل وجيرانك في الحي. تكسب القلوب وتبعث على الاطمئنان وتصفي النفوس، ولا تك عروسا قنطريرا ينفر منك اقربوك وتنكرك القلوب ويحاذرك من حولك. وتذكر دوما أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقد قيل: أخو البشر محبوب على حسن بشره، ولن يعدم البغضاء من كان عابسا. جاء عن عقبة بن الزبير رضي الله عنه قال: أخبرت أنه مكتوب في الحكمة: يا بني ليكن وجهك بسطا ولتكن كلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من أن تعطيهم العطاء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تسروا الناس لأموالكم، ولكن ليسرهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. قال ابن الطارق رحمه الله فيه أن لقاء الناس في التبسم وطلاقة الوجه من أخلاق النبوة، وهو مناف للتكبر وجاهل للمرجع. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اجعلنا أقرب الناس إليك وأحبهم إلى خلقك. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور. لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيها الأخ المبارك، تذكر أنك تبلغ بحسن خلقك درجة لا يبلغها عابد بعبادته. فعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة، وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة القائم الليل وصائم النهار. فكن أيها الحبيب كما قيل فتى مثل صفو الماء، أما لقاؤه فبشر، وأما وعده فجميل، يسرك مفترا ويشرق وجهه إذا اعتل مذموم الفعال بخيل، علي عن الفحشاء، أما لسانه فعف، وأما طرفه فكليل. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في برك وبحرك وجوك من المؤمنين. اللهم كن للمؤمنين مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم يا حي يا قيوم، أبلغ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك على الدين كله، ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره المنافقون. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ووفق أئمة

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن له الملك وله الحمد يحيي ويميت.